لكن في نظر هذا الشاعر وفي نظر أمثاله هذا حكم غريب. كيف توقف الأبواب وتعجز حيل العقلاء وتفتح الأبواب وتدر الأرزاق على الجهاد؟ هذا الذي طير الأوهام طرق الأوهام يقول طرق الأوهام أوهام الناس وعقولهم حائرة وطير العالم من الحنيرة زنديقا في نظر القائد. إذن الإشارة هنا ما هي النكتة فيها؟ أرسم الإشارة الذي وضع مكان كمير نكتة فيه هو تمييز المشار إليه لكمال العناية به لاشتماله على أمر غريب وحكم بديل. وقد تكون الإشارة في هذا المقام أيضا من أجل السخرية بالمخاطر، من أجل السخرية بالمخاطر والتهكم به، كما تقول لأعمى هذا الهلال باد بين السحاب، فإن الأعمى المسكين لا يبصر، فكيف يشير له إلى الهلال وهو لا يرى؟ هذا نوع إذن من السخرية والتهكم. وقد تكون النكتة لاستجهال المخاطب بمعنى عده جاهلا غبيا لا تتميز له الأشياء إلا بالإشارة إليه، وهذا كقول الفرزدق يهجو جريرا في إشباع قصائده: أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. عد خصال آبائه ومآثرهم، وفي النهاية أشار إليهم بقوله أولئك، لم يقل هنا هم آبائي. لماذا استعملت من إشارة؟ تشهيلا للمخاطب، حتى كأن الأشياء لا تتميز له إلا بالإشارة إليها. هذا إذا من باب استجهال المخاطب ونسبته إلى الغباوة والبلاهة وكونه لا يتميز شيء إلا بالإشارة إليه. أولئك آبائي فجئني بمثله إذا جمعتنا يا جرير المجامع، وقوله فجئني هذا الأمر للتعجيز، إذا جمعتنا المجامع أي المحافل. ثم قال نعم أو عكسني، عكس السخرية هو النباهة والفطنة، هو أن تشير إلى الإنسان، أن تشير إلى المخاطب بإشارة في موضع يقتضي أن تصرح له بالمشار إليه، ولكن لنباهته وفطنته اكتفيت بالإشارة، اكتفيت له بالإشارة من غير تصريح. ولذلك قيل اللذيذ يفهم الإشارة، اللذيذ يفهم الإشارة، بالإشارة يفهم اللذيذ، الإشارة يفهم اللذيذ، أو اللذيذ يفهم الإشارة. هذا إذا كان الاسم الظاهر ما إشارة، أما إذا كان الاسم الظاهر الذي وضع في مكان الاسم المضمر غير الإشارة فنكتته ما هي؟ نكتته هي زيادة التمكين في قلب السامع والمخاطب، زيادة التمكين، كما في قوله سبحانه وتعالى من سورة الإخلاص: قل هو الله أحد الله الصمد. لم يقل سبحانه وتعالى هو الصمد، مع أن من الجلالة قد سبق ذكره، فلماذا لم يقل هو الصمد بل قال الله الصمد؟ يعني صرح بالاسم الظاهر مثل اسم المضمر لزيادة التمكن في ذهن السامع، لأن تكراره مرتين يزيد فضل تمكنه، لأن الشيء كلما تكرر تقرر. هذه نكته في مثل هذا المقام، مثل هذا المقام الذي هو صورة الإخلاص. وقد تكون نكته أي نكتة وضع المظهر مكان المضمر، قد تكون نكته هي الاستعطار والاسترحان، كقول الداعي: إلهي عبدك العاصي أتاك دعاك

يقول لهم لا ينبغي السؤال عن الذات التي ينطق منها، وإنما ينبغي السؤال عن الجهات التي تطرق إليها النفقة، لأن هذا هو الأهم. مثل أن تسأل عن الشيء الذي تنفق منه، لأن هذا حاصل. الله قد أمر بنفقة من الأموال، أنفقوا مما رزقناكم، اليوم لا بأس فيه ولا خلاف، ومدح المنفقين من أموال الفقراء ينفقون، ومما رزقناهم ينفقون. ولكن المهم الذي ينبغي أن يسأل عنه هو الجهاد التي تترك إليها النفقة. وهكذا قد يسأل الإنسان سؤالا فترشده أنت بإجابة إلى أن الأولى به أن يسأل عن المهم من ذلك، وترشده إلى الأمر الذي كان الأكبر والأحق به أن يسأل عنه. هذا إذن أسلوب من أثار قول الكلام الخطاب والمسلم عن الذي الأسلوب الحكيم أو المسمى بإجابة السائل أو المخاطب بغير ما يفهم. ومن هذه الصور التي يخرج فيه الكلام عن الظاهر اسلوب الالتفات، ومعناه هنا التعبير عن معنى بطريق من الطرق الثلاثة التي هي التكلم والخطاب والغيبة، بعد التعبير عن ذلك المعنى في آخر من هذه الثلاثة. التعبير عن معنى كل معنى واحد من هذه الطرق الثلاثة اللي هي تكلم والخطاب، ثم التعبير عن ذلك المعنى في نفس واحد من هذه الأمور الثلاثة، وأن تعبر عن ذلك المعنى ذات المفرد، ثم تعبر عنه بالمثنى أو الجمع، أو تعبر عنه بالمثنى ثم تعبر عنه بالمفرد أو الجمع، أو تعبر عنه بالجمع ثم تعبر عنه بالمفرد أو المثنى. الصور إذن ستون، انتقال من مفرد إلى مثنى، انتقال من مفرد إلى جمع، انتقال من مثنى إلى مفرد، انتقال من مثنى إلى جمع. تكلم خطاب فيها، إذن الانتقال من التكلم إلى الخطاب، انتقال من إلى الغيب، تكلم إلى انتقال من الخطاب إلى التكلم، انتقال من الخطاب إلى الغيبة، انتقال من الغيبة إلى التكلم، انتقال من الغيبة. هذه إذن في الصور في كتاب الله تبارك وتعالى وفي بعض أبيات الشعر. فمن أمثلة الانتقال من التكلم إلى الخطاب قول الله تبارك وتعالى في سورة ياسين: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. عبر بماذا؟ بالتكلم في قوله ما لي وأعبد وفطرني، ثم انتقل بعد ذلك إلى خطابه بقوله وإليه ترجعون. وهذا فائدته هو أدب الدعوة واستقطابهم إليه وشد انتباههم بلا كلام، لأنه لو خاطبهم أول مرة بقوله وما لكم لا تعبدون الذي فطركم لفروا عنه ونفروا عنه وتفرقوا عن مسلمي، لأنه سيشتبون ويخالون أنه يدمهم، وربما كروا عليه فقتلوه. ولكن عندما أراد أن يعبر عن الرجعة خاطبهم، وذلك من أجل أن يذكرهم بأنهم راجعون إلى الله. المثال الثاني وهو الانتقال من التكلم في الغيبة، قول الله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك. عبر في ضمير التكلم إنا أعطيناك، ثم انتقل إلى الغيبة بقوله: فصل لربك، ولم يقل فصل لنا. الصورة الثالثة انتقال من المخاطب أو من الخطاب إلى التكلم، مثل قول الشاعر: صحابك قلب انحسان ضروب، صحابك قلب انحسان ضروب، وعيد الشباب عصر حان مشيب، تكلفني ليلى وقد شط وليها، وحادث عوال بيننا وخطوب. صحابي صحابي معنى ذهب بك، صحابك قلب بالحسان اي في النساء الحسان، قال ضروب صحابك في قلب بالحسان ضروب، اي ذهب بك القلب في جمال النساء يقرب بك يقرب بك. وعيد الشباب بعدما ذهب الشباب وأكبر وتولى، وعيد غير بعد عصر حان نشيب، عصر حان نشيب أي العصر الذي حان فيه شيب، يكلفني ليلا. فهنا بدأ بالخطاب ثم انتقل إلى لأنه لم يقل يكلفك، لم يقل صحابك يكلفك، بل قال يكلفني ليلى، يكلفني ليلى وقد شط وليها، شط بمعنى باعودة، والولي هو القرب، شط وليها أي باعودة قربها، يقصد أن قلبه يكلفه ويشق عليه ويحثه على ليلى بعدما بعد قربه، بعدما بعد قربه. يكلفني ليلى وقد شق وليها وحالت بيننا عوادل وخطوب، أي صار بينه وبين ليلى عوادل وخطوب. شاهد عندنا في قوله يكلفني بعد قوله فيك، والأسلوب الرابع وهو الانتقال من الخطاب إلى الغيبة إلى الغيبة. مثال قول الله سبحانه وتعالى: حتى إذا كنتم في الكل وجرينا بهم، حتى إذا كنتم في الكل وجرينا بهم، لم يقل وجرينا بكم، بدأ بانخفاضكم انتقل للكل. ثم الأسلوب الخامس وهو الانتقال من الغيبة إلى التكلم، إلى التكلم من الغيبة إلى التكلم، وما في قول الله سبحانه وتعالى: الله الذي أرسل والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه، الله الذي يرسل الرياح يرسل ضمير يخبر هو إذن الناس من غيبة، انتقل هنا من غيبة إلى ما إلى التكلم في قوله تكلمنا، ولم يقل فتقال أما الأسلوب الثالث والأخير فهو الانتقال من الميتة إلى الفطار كما في سورة الفاتحة بقول الله عز وجل مالك يوم الدين إياك مالك في ضمن السر هو أو الآن تذهبنا ثم انتقل بقوله إياك نعبد وإياك نستعين هذه الأساليب كلها تسمى عند كتب الكتاب وفائدتها العامة إجلاب ذهن المخاطب وشد انتباهه إلى الكلام لأن المخاطب كلما شددت له الأسلوب كلما تشدد فيه الانتباه كلما تشدد فيه الانتباه لأن لكل جديد لذة وقد يكون لكل موضع نكته الخاصة به كما نبهنا على ذلك في أخير الكتاب وهذا ما نقول والانتباه هو الانتقال من بعض الأساليب إلى بعض القانون والوجه الاستجلاب الفائدة الحكمة والوجه الاستجلاب للخطاب المخاطب في الانتباه اليه الخطاب الذي تلونه له وتنوعه لا لانه اذا كان خطاب على وتيره واحده فان الذهن يبقى على وتيره واحده ولكن اذا تغير الاسلوب يتغير كذلك الانتباه والذهن يبقى على وتيره واحده وقد يكون لكل موضع نكته خاصة به ولهذا قال يعني بعض تلك الأبواب لها نكتة تخصها ثم قال ثم أشار الشارح ناقلا عن قيوم رحمه الله إلى مسألتين داخلتين في هذا الأسلوب وهو أسلوب الاتفاق المسألة الأولى هو التعبير واحد المفرد او الجمع او الجمع بعد التعبير عنه باخر بعد التعبير عنه باخر اذن يقع التعبير بالمفرد ثم بالمفرد عن ماذا عن الاثنين او عن الجمع ويقع التعبير بالمثنى عن المفرد ويقع التعبير عن المفرد او المثنى اذن التعبير بواحد من المفرد او المثنى او الجمع عن واحد اخر منه عن واحد اخر إذا كان من صورة تكون عندنا هذا ممكن التعبير بالمفرد عن المثنى التعبير بالمفرد عن الجمع التعبير بالمثنى عن المفرد التعبير بالمثنى عن الجمع التعبير بالجمع عن المفرد التعبير بالجمع عن المثنى مثال التعبير بالمفرد عن المثنى أو الشاعر فارج الخير وانتظري اياك اذا ما القارد العنزي اب فارج الخير رج فعل امر بمعنى الرجاء من الرجاء وهو تمني حصول المحبوب تمني حصول فارج الخير والقارد الان راح وانتظري إيابي بمعنى رجوعي إذا القارض القارض هو الذي خرج يبحث عن حب ينبت في البادية يسمى بالقارض إذا القارض العنزي العنزي نسبة إلى عنزة وهي قبيلة فقطت منه التاء أن الداء بأسان تحذب عند المثل. هذا بمعنى رجع. فهنا عبر بالمفرد عن المثنى. في المثنى في هذا الباب قاربان، لا يقارب قارب وإنما يقارب قاربان، ومنه المثل حتى يغوب قاربان لمن حتى يصل. فمثل هذا المثل هو أن رجلين من عبادية خرجا يطلبان، هذا النوع من الحمد الذي يقارب فلم يرجعا، أراد يطلبان الخطا ويرجع عليه، فصار يضرب به المثل فيكون فيقال حتى يؤوب، بمعنى رأى معمول نصر أبدا حتى يؤوب قاربا. فقوله هنا لزوجته إذا القارب ماذا يقول؟ القاربين، فعبر عن المثنى الثاني التعبير عن الجمع المفرد، ومن قول الشاعر وذبيان قد زلت بأقدامه النعل، والمقصود بالنعل هنا النعال، لأن ذبيان ليس لها نعل واحد وإنما لها عدة نعال، فعبر عن الجمع المفرد. المثال الثالث وهو التعبير عن المفرد بالمثنى، تعبير عن المفرد بماذا؟ بالمثنى. قال الله تعالى ألقيا في جهنم، إذ المقصود هنا هو واحد. ألقيا في جهنم كل كفار هنا واحد على أحد الأقوال، إن وقيل مراد بالمثنى على حقيقة يوم ثلاثان، وقيل إن الألف هنا منقلبة عن نون التوكيل خفيفة، لأن التوكيل خفيفة يقلب حرفين فيما عند ارتفاعها، وقيل أن المراد بالنون هنا هو واحد. ومن قول امرئ القيس إذا نبكيني ذكرى حبيبي ومنزل بشخص اللواء بين الدخول كحومه، المراد في هنا شخص واحد وخاطبه بالمثل. المثال الآخر أو التعبير عن جمع المثنى، التعبير عن جمع المثنى كما في قوله تعالى وإذا صار قرابين إذا يقصد بالقرابين هنا الدنيا وإنما يقصد بها التكبير، يقصد هنا قراب وقراب. ومن لبيك إذا يقصد به تربيتان، يقصد به قرب تربيه. المثال الخامس وهو التعبير عاني عاني المفرد بالجمع، التعبير عاني المفرد ماذا؟ بالجمع. وقول الله عز وجل ارجعون، فإذا جاء أحدهم المنكر ارجعون، إذ ولا يخاطبهما إلا واحد وهو الله، فعبر عنه بالجمع. المثال الثالث التعبير عن المثنى بالجمع، التعبير عن المثنى ماذا؟ بالجمع. فذكر قول الله عز وجل فقد طابت قلوبكما، إذ المقصود قلباكما وهو قلب أكثر وعائشة رضي الله عنها، فعبر عن المثنى بماذا؟ بالجمع. أما المسألة الثانية وهي انتقال من المفرد المثنى أو من المفرد المثنى أو من المثنى إلى المفرد أو من المثنى إلى الجمع أو من الجمع إلى المفرد أو من الجمع إلى المثنى، فكل صورة إذن ست صور. الصورة الأولى انتقال من المفرد إلى المثنى، مثال قول الله عز وجل تبتتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكوما، الخطاب في الأول هنا كان لواحد وهو لتلتتنا، فلما قلت تلتتان ثم قال لتلتتنا ثم انتقل إلى ما قيل المثنى والقول وتكون لكوما. المثال الثاني انتقال من المفرد إلى الجمع، من المفرد إلى الجمع، أو تنزل قول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. فقال إليه الخطاب المفرد وهو النبي إلى خطاب الجماعة: طلقتم. المثال الثالث: انتقال من المثنى إلى المفرد. يقال إيش؟ من المثنى إلى المفرد. قال قول الله تبارك وتعالى: ومن ربكما يا موسى. فالخطاب أولا في المثنى ثم انتقل إلى المفرد. ربكما لم يقل يا موسى يا هارون. يا موسى. مثال رابع: انتقال من المثنى إلى الجمع. من المثنى إلى الجمع ومن قول الله تعالى في الكتب وذلك: وَتَبَوَّأَ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا إذا الخطاب في الأول كان في المثنى: تَبَوَّأَ لِقَوْمِكُمَا ثم جاء بالترجمة وهو يشعر المثال الثاني وهو المثال من الجمع إلى المفرد. من الجمع إلى المفرد بدل قول الله تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وأقيموا خطاب الجماعة ثم جاء خطاب المفرد وهو وبشر. إن تنسوا الثلاثة فهو الخطاب المثنى ان قول الله تبارك وتعالى: يا المعشر ان استطعتم تنفذوا اخبار السماوات والارض تنفذوا كل ضمائر الجنه. ثم استقل المثنى: فباي الاء ربكما. ان هاتان اردان داخلتان في اسلوب وقفتان مبدئات اوردوا وقالوا من التكليف انشدوا وقفتان وقفتان وقفتان من التالي: خروج المقصد الظاهر الاسلوب الذي يسمى عندهم بالتعبير عن المستقبل بلفظ الماضي تبين على تحقيقه وقوعه. كثيرا ما تجد التعبير عن المعنى المستقبل برفض الماضي تبين على تحقيقه وقوعه. هذا تقرا عن كلمه قول الله عز وجل: وان انفق في الصور فبديع. لم يقل به الظاهر لماذا؟